المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. اليوم برهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في غزوة تبوك استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للغزو وحثهم على الإنفاق، وجاء الموسرون بالمال ليجعلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقام كل صحابي يتجهز بما يستطيع ليخرج في سبيل الله، مع أن السفر طويل والحر شديد والمشقة عظيمة، إلا أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم تعلقت بأن يشاركوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم تلك المعركة وأن يقدموا أنفسهم في سبيل الله، إلا أنهم لا ظهر لهم يركبوه ولا مال ينفقوه ولا سلاح يشتروه. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم وأن يعينهم على المشاركة في هذه المعركة التي ينصرون فيها دين الإسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقدم لهم شيئا، فما عاد في خزينة المسلمين مال، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فلما سمعوا تلك الكلمة استداروا بوجوههم، فإذا بالدموع تنفجر من أعينهم وتسيل على خدودهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، بكوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أولئك القوم أصحاب القلوب المؤمنة والدموع الجارية بقوا في المدينة، وانطلق إخوتهم للغزو، لكنه صلى الله عليه وسلم ما إن عاد من تلك المعركة وتلك الغزوة إلا أخبر الصحابة: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر. نعم أيها الأحبة، إن الذي ينوي الخير يجد أجره عند رب العالمين، حتى لو لم يتمكن من صنع ذلك الخير، إننا نتعامل مع رب سخي كريم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدنيا لأربعة نفر، فذكر لنا أربعة أصناف: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله مالا فسخره في الباطل، ورجلان آخران أما أحدهما فتمنى أن لو كان عنده مال فيفعل به مثل ما فعل صاحبه في الخير، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. والآخر تمنى أن لو كان عنده مال ليجعله في الباطل كصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. نعم أحبتي في الله، إن الله عز وجل ينظر لهذه القلوب، فمتى كانت هذه القلوب مقبلة على الله، ناوية الخير، عازمة عليه، إلا أعانها الله عز وجل، فإن لم تتمكن كتب لها الأجر، ومن هم بحسنة كتبت له حسنة حتى لو لم يعملها. أتاني رجل في يوم من الأيام، كنت أتحدث عن فضل صيام يوم عاشوراء، فجاء ذلك الرجل بعد أن ألقيت تلك الكلمة في المسجد، رجل كبير في السن، جاء إلي والدموع تجري على خديه وقال: يا شيخ أتعبتني اليوم. قلت: لماذا؟ قال: أتعبتني بهذا الكلام، الكل يتحدث عن فضل الصيام ويتحدث عن صيام عاشوراء، وأنا إنسان عندي فشل كلوي، لا أستطيع أن أصوم، أراكم تتنافسون في الخيرات وأنا لا أستطيع أن أكون معكم. ثم انفجر يبكي. قلت له: لا عليك، أسألك يا عماه، أما كنت تصوم عندما كنت في صحتك وعافيتك؟ قال: نعم والله، ما كنت أقطع ذلك الصيام. فقلت له: أبشر بالخير، فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. أحبتي، كم من أناس في هذه الحياة الدنيا يتأملون أن يفعلوا خيرات، ينظر بعضهم إلى الحجيج في صعيد عرفات فإذا بينه وبين تلك المواطن مفازات وكيلومترات، بل مئات الكيلومترات، يتمنى أحدهم أن لو كان مع الحجيج. ينظر الآخر إلى المنفقين وهم ينفقون الدرهم والدينار فتتفطر قلوبهم، كحال أولئك الصحابة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه وهم من فقراء الصحابة، من أصحاب الصفة، بطونهم من الجوع خاوية، ثيابهم من الفقر ممزقة، لا يجدون مكانا يأوون إليه إلا ذلك المسجد. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون هما أرقهم فأقض مضاجعهم: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضل مال يعتقون ويتصدقون. عندها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على عمل، قال: ألا أنبئكم بعمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من لحقكم؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33. فانطلقوا دبر كل صلاة يسبحون يحمدون يكبرون، فما هي إلا أيام، وعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهم آخر. ما هو الهم؟ قالوا: يا رسول الله، علم إخواننا من ذوي الأموال بما أخبرتنا به فصنعوا مثل ما صنعنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحبتي في الله، ليبدأ كل واحد منا من اليوم ينظر لكل عمل صالح، فلا أقل أن تكون له نية صالحة وعزيمة على فعل الخير حتى لو لم يتمكن. ولذا كان يقول الإمام ابن القيم: ينبغي للعبد إذا أوى إلى فراشه أن يكون له موقفان، أما الموقف الأول فهي وقفة توبة مما فعل في يومه من المعاصي والآثام، بها يغفر الله الذنوب ويقيل العثرات، وأما الوقفة الأخرى فهي عزيمة بعمل صالح يفعله من الغد. فكر ماذا تفعل غدا من الطاعات والصالحات، فإن قدر الله أن يموت كتب الله له الأجر بتلك النية التي فعلها وبذلها. إن التعامل مع الله تعامل مع كريم، مع جواد، مع بر رحيم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهنيئا لقلوب تعلقت بالطاعة تريد رضا ربها وتريد أن تنافس على أعالي الجنان وتسابق في ميدان الطاعات. أسأل الله أن ييسر لي ولكم فعل الطاعات وحب الصالحات